ايش في الشخص هذا؟ ذكرت قصة الورقة الضائعة. بلى. واخرجت من خلال بحثك في الظاهرية استفادة 40,000 حديث خرجتها. ما اظن انا سميت هذا العدد، لكن هي عندي بخطي معلقة. نعم، بس ما محققة. ما محققة؟ جمع، يعني جمع من المخطوطات. ما شاء الله، يعني يعتبر كمرجع عندك فقط. هو هذا. Thank you.